بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فأزف إليكم بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهذا أمر عظيم أن يجتمع الناس في بيت من بيوت الله، ويكون لهذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى ينزل السكينة في قلوب العباد. والسكينة يقول العلماء رحمهم الله تعالى أنها شيء يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن فيسكن ويهدأ ويرتاح. زيادة على هذه السكينة أن الله سبحانه أن هؤلاء في مجلسهم تحفهم الملائكة، زيادة على هذا أنها تغشاهم أي تغطيهم الرحمة، زيادة على هذا أنهم يذكرون عند الله سبحانه وتعالى، فهذا فضل عظيم. ولو كان الإنسان لا يفهم شيئا لتنقلوا إحنا سطو خاوي ما تيفهمش، برق ما تغشع، فخرج بهذا الربعة السكينة، نزلت عليه السكينة، غطته الرحمة، حفته الملائكة، وذكره الله في من عنده. وهذا أمر عظيم. وأن تنظر اجتماعات الناس مثل هذا اليوم، اليوم يوم الجمعة، وهذه ليلة السبت، هذه ليلة السبت، فالناس تجتمع لماذا؟ أنت في بحال مثل هذه البلدان. هذا كذلك يحثنا على أن نحمد الله سبحانه وتعالى على فضله ونعمته أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن جعلنا من الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالحمد والمنة كلها لله سبحانه وتعالى. فأيضا الله عز وجل زنونس بون نوفيل دو نوتخ ميساج عليه الصلاة والسلام دون الحديث أوتنتيك. إذا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كي يدي شاك فوك دي جون سو ريونيس دون لين دي ميزون د الله سبحانه وتعالى بوغ إتيدي لو ليفغ د الله، لا كيتيد دي سون سيغ لا كليمونس لي كوفغ لي زونج لي زونتوغ افيك لوغ زيل، الله سبحانه وتعالى لي زيفوك. دونك دون سو حديث يا اون بون نوفال، دي بون نوفال او غاد سي لا بيغسون ميم في يتان سو يي كومبخون ريان، il retient rien, au moins il a eu ces quatre choses qu'il y a dans le hadith. Et ce qu'a annoncé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est une vérité. Il est le véridique qui n'a dit que la vérité. Donc cette personne, la quiétude va l'habiter. Et la quiétude des gens de science, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala jette dans le cœur des croyants pour qu'ils soient apaisés. Il l'apaise avec. Il est couvert par la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, les anges entourent les assemblées, ces gens-là, avec leurs ailes. Ils sont évoqués chez Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde ces quatre choses qui découlent du fait d'être dans une assise où on entend « قال الله قال رسوله قال الصحابة ». زيادة على هذا أن الإنسان في مثل هذه المجالس يحفظ سمعه وبصره ولسانه، يحفظ سمعه من أن لا يسمع أي يسمع به ما يغضب الله وما لا يرضي الله، ويحفظ بصره أن لا يقع على ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ويحفظ لسانه أن يقول ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. Et tu rajoutes à ça, c'est que la personne dont s'est assise, il préserve son oui de ne pas entendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Et tu rajoutes à ça, c'est qu'il préserve son regard du fait de ne pas imiter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait interdit de voir. Et tu rajoutes à ça, c'est qu'il ne prononce pas avec sa langue ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Enfin, ça c'est un grand bienfait min Allah azza wa jal que nous devons rencontrer avec la reconnaissance et le remerciement. La reconnaissance et le remerciement, c'est pas tout simplement de dire Alhamdulillah, wa shukrulillah, là. C'est de mettre en œuvre ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه الأمور كلها أمور تريد منا ماذا؟ أن نشكر الله وشكر الله ليس فقط أن تكون الحمد لله هذا من الشكر أن تقول الحمد لله لكن شكر الله سبحانه وتعالى وكذلك العمل أن تمتثل الأمر تجتنب النهي وربنا يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم والشكر يكون بالقول وبالفعل يا أخي الإسلام يكون باللسان وبالأفعال et donc tout c'est bien fait nous devons les rencontrer avec le fait d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah et le fait d'être reconnaissant c'est de mettre en application ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset il est clair, il dit si vous êtes reconnaissant Allah il vous augmentera et la reconnaissance se fait avec la langue et avec les œuvres يا أخي الإسلام وأحسن ما تجتمع عليه الناس هو كلام ربنا عز وجل. La meilleure des choses sur laquelle les gens se rencontrent, c'est autour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أي ألا يفهمون القرآن فإن كانوا لا يفهمون القرآن فقلوبهم مقفولة سد عليها بالقفولة أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها. Donc il est dit dans le verset, dans la traduction approximative, ne comprennent-ils pas le Coran? S'ils ne le comprennent pas, ça veut dire que leurs cœurs sont cadenassés, que Allah subhanahu wa ta'ala ne préserve du fait que le cœur soit cadenassé. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des cœurs ouverts à la vérité, ouverts à la parole d'Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, an la, تكون قلوبنا مغفلة عن الحق ومغفلة عن ذكر الله وعن كلام ربنا عز وجل. فبدأنا في الجمعة الكلام عن آية في سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقلنا أن في هذه الآية شروط قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى وأن الأعمال لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بهذين الشرطين المجتمعين. Nous avons commencé à parler un peu du verset qui est à la fin de sourate la caverne, qui est celui qui espère la rencontre d'Allah, c'est-à-dire espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala le jour de l'au-delà. Il doit faire la bonne œuvre. Il doit faire aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala. On dit que dans cette phrase, il y a les deux conditions pour que les œuvres soient acceptées chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans ces deux conditions, les actes ne valent rien. Ne valent rien du tout. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلِيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَظُنُّونَ أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحِ سَهْلِ وهو ليس كذلك هو سهل على من وفقه الله وسهله الله عليه وسهل له طريقة معرفة العمل الصالح. Dans le verset il dit celui qui croit en l'au-delà qu'il fasse une bonne œuvre. Beaucoup de gens croient que la bonne œuvre il est facile. Certes il est facile pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité. Il est facile pour celui que Allah subhanahu wa ta'ala a fait connaître le chemin de la bonne œuvre et comment cette œuvre doit s'accomplir. فالعمل الصالح ليس بالأمر السهل. نعم هو سهل لمن سهل الله سبحانه وتعالى عليه. لكن يطلب منا أن نشمر عن السعيد وأن نعرف ما هي الأعمال الصالحة. لأن الأعمال الصالحة لا يمكن أن تخرجها من الاجتماعيات ومن السياسة ومن الفلسفة. العمل الصالح المقبول عند الله سبحانه وتعالى هو الذي نصت عليه الشريعة هو الذي جاء فيه أمر من الله وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Certes la bonne œuvre est facile pour celui que Allah سبحانه وتعالى l'a facilité. Mais une bonne œuvre ne peut être une bonne œuvre. La bonne œuvre ne vient pas de la dissertation et de ce que nous pensons, et de ce que nous faisons bon avec notre raison, ni de la philosophie, ni du social, etc. Abadan. La bonne œuvre ici, il est concerné par Allah a ordonné. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Il est concerné par là, ce qui est dans la révélation. C'est de là que nous devons prendre la bonne œuvre. Et de nulle part ailleurs. فمن وحي ربنا من كتابه ومن سنته بفهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان لهم الدين نفهم ما هو العمل الصالح نفهم ما هو العمل الصالح والعمل الصالح جعل له العلماء ستة أمور يعرفوا بها لا بد أن يكون يدخل في نطاق هذه الستة الأمور إذا لم يدخل فيها فليس بعمل صالح. Et la bonne œuvre, les hommes de science lui ont décrit six points dans lesquels il doit rentrer pour qu'il soit une bonne œuvre. Il doit être conforme à ces six points. أولها الشرع أن يكون هذا العمل مشروعا. ثانيها أن يكون بالقدر المطلوب. ثالثها أن يكون بالكيفية المطلوبة رابعها أن يكون في الزمن المطلوب خامسها أن يكون في المكان المطلوب فيه سادسها أن يكون من الجنس المطلوب. Et ces six points qu'ont instauré les hommes de science après la lecture du livre d'Allah et la devine du prophète عليه الصلاة والسلام, premièrement, la législation. Il faut que cette œuvre soit légiférée. Deuxièmement, il faut qu'il y ait la quantité demandée, le nombre demandé, la quantité. Il faut qu'il y ait le comment de l'acte décrété dans la législation. Il faut que cet acte soit fait selon ce comment et selon cette description qui lui a été donnée dans la législation. Rabi'a, la quatrième, c'est qu'il doit être ramené au moment. Le temps de l'œuvre, c'est à son temps qu'il doit être ramené. Ça, le temps qui est demandé, il doit être contenu dans cette œuvre. Ou s'il faut la ramener au lieu demandé. Et la sixième, c'est de ramener la famille demandée. Au niveau de la législation, min bab al-shar', fala budda lil-'amal an yakuna mashru'an. Ahsan ma yatabayyan lak bihi qadiyat al-shar' wa al-'amal al-mashru'. الله سبحانه وتعالى شرع لنا متى نفرح وكيف نفرح وأعيادنا ما هي. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد عندهم عيدان يومان يلعبان فيهما النيروز والمهرجان. فقال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة فقال ما هذا؟ قال يومان نلعب فيهما النيروز والمهرجان. فقال عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله خيرا منهما الفطر والأضحى. صلى على النبي ما فيش كلام لا نيروز لا مهرجان لا العيد ديال الصيف لا العيد ديال الشتوى لا العيد ديال الماء لا العيد ديال الأم لا العيد ديال الأب لا العيد ديال الجد والو. قد أبدلكم الله من الذي أبدل؟ الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ فلهذا ما يقول الإنسان عيد المولد إيه؟ أين الدليل في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان حقا لسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان حقا لسبق إليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية والصحابة رضوان الله عليهم. وقس هكذا على هذا. فلا بد للعمل لكي يكون مقبولا أن يكون في الشرع. إن لم يكن في الشرع فليس بعمل صالح أبدا أخ الإسلام. كيف نشرع في دين الله عز وجل ما ليس منه؟ وربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو كما قال الإمام مالك رحمه الله ما لم يكن دينا ذلك اليوم أي أيام رسول الله وصحبه الكرام فلن يكون اليوم دينا أبدا لن يكون اليوم دينا. أمور التي لم يتعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام لله سبحانه وتعالى فلن تكون عبادة اليوم أبدا أبدا. Donc au niveau de la législation que l'œuvre soit légiférée, الله عز وجل الله سبحانه وتعالى nous a instauré quand est-ce qu'il faut être réjoui. Il nous a instauré des fêtes. Hein? Et comment il faut être dans la fête, etc. Et à quel moment il faut être dans la fête. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, trouvait que l'Ansar et les habitants de Médine avaient deux fêtes, Neylouz et le Maharajana. Ça, ça correspond aux fêtes de l'été, aux fêtes de l'hiver. Hein? Une fête l'été, une fête l'hiver. Il leur a dit, c'est quoi ces deux jours durant lesquels? Il dit, ce sont deux jours durant lesquels on joue, on se réjouit. Il leur a dit, Allah subhanahu wa ta'ala vous a changé ces deux jours par deux meilleurs jours. Le fête ou l'Adha. C'est-à-dire la fête qui clôture le mois de Ramadan et l'Adha qui est la fête du sacrifice qui est durant la période du pèlerinage. Hein? Regarde, qui a fait le changement? Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah qui a choisi les fêtes. C'est Allah qui a choisi les fêtes. Hein? Ça veut dire que on se réjouit et on fête quand Allah l'a légiféré pour nous. Et au moment où Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré pour nous. Cela nous amène à faire abstraction à toute fête qui va être innovée après. La fête nationale, la fête de l'arbre, la fête des tatas, la fête des marraines, la fête des lorraines, la fête, et j'en passe. La fête du mouloud, ce qu'ils appellent le mouloud, etc. Et j'en passe. Si le mouloud était légiféré, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait. Si le mouloud était légiféré, Abu Bakr l'aurait fait. Nous aimons Abu Bakr, nous aimons Rasoul sallallahu alayhi wa sallam mieux qu'Abu Bakr, abadan. Abadan. Hein? Si le mouloud était légiféré, Omar l'aurait fait. Uthman ridwanullahi alayhi ajma'in l'aurait fait. Ali l'aurait fait. Muawiya l'aurait fait. Aisha radiallahu anhu wa arda. La femme que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aime le plus l'aurait fait. وكما قال ابن كثير لو كان خيرا لسبقونا اليه لو كان هذا العيد خير لسبقنا اليه صحابه رسول الله سي كوم il a dit ابن كثير رحمه الله عليه si cette fête était un bien n'importe quelle œuvre qui n'est pas légiférée si c'était un bien ils auraient été les premiers à le faire qui est les premiers les nobles compagnons Abu Bakr et ceux qui étaient autour du prophète. Car cette religion, comme il est dit dans le verset, il est parachevé aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion, je vous ai comblé de mon bienfait, je vous agrée l'islam comme religion. Hein? Et comme il a dit l'imam Malik, rahimahullah, ce qui n'a pas été une religion hier, il ne sera pas une religion aujourd'hui. C'est-à-dire ce qui n'a pas été une religion à l'époque de Muhammad alayhi salam, et de ses nobles compagnons, il ne sera pas une religion pour nous. Abadan, jamais de la vie, ça ne rentrera dedans. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فأنت تأمل اليوم أكملت لكم دينكم عاد وأتممت عليكم نعمتي أي النعمة أتت بعد إتمام الدين بعد أن كمل الدين تمت النعمة وليس قبل ها وهذا الدين لا يقبل لا الزيادة ولا النقصان. Et regarde ce qu'il y a dans le verset. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion, premier. Had après, il y a eu, et je vous ai comblé de mon bienfait. Donc le bienfait, si on le veut, il faut être dans une religion complète, qui n'accepte ni la diminution ni le rajout. Et d'aradna al-ni'ma tamma, fa'alina al-nabqa fi d-din alladhi akmalahu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma baluka al-yahoud ta'rifu hadha ahsan min kathir al-muslimin. جاء اليهودي كما جاء عند الإمام البخاري جاء اليهودي إلى عمر بن الخطاب وقال له يا عمر يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله نزلت عليكم لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال له الفاروق رضي الله عنه وارضاه أي آية عن أي آية تتكلم أنت فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال أعلم أين نزلت ها ومتى نزلت نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوق جبل عرفة فهذا اليهودي يعرف وقال لو اليوم الذي أنزلت فيه لكان لنا ذلك عيدا. لكن انظر الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هل قال اليوم نسوي نحن عيد؟ ما قال، قال أعرف متى نزلت معه، وما قال هذا يولي عندنا عيد. من الأمور ليست بالعقل، ها إلا بتنا ندير العيد ندير العيد، لا أبدا، هذا دين الله. ها وقعد فعل الله عز وجل كمون يجويف كونيس لا فيغيتي. ها à l'époque de la khilafa de Omar Ridwan Allah alayh, un juif vient voir Omar al-Khattab et lui dit: oh prince des croyants, il est descendu sur vous un verset, si ce verset est descendu sur nous autres juifs, le jour où il est descendu serait une fête pour nous. Et Omar al-Khattab a dit aux juifs: tu parles de quel verset? Il lui a dit: aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion, je vous ai complètement bien fait. Omar al-Khattab lui dit: je connais quand est-ce qu'il est descendu sur Rasulullah. Il est descendu un jour du vendredi, le jour de Arafat. Mais regarde le noble compagnon, il a dit: on fait de ce jour une fête. Abadan. Parce qu'il sait, Ridwanullah alim, que les fêtes sont décrétées min Allah. Il n'a pas créé une fête pour ça. Hein? Mais regarde le juif, lui il a dit: ça serait une fête pour nous. C'est-à-dire il fait comme il veut. Hein? Comme lui dicte sa raison. Alors que le compagnon là il se conditionne. Le sahabi Jalil, يعرف انه لا زيادة في الدين ولا نقصان فيه. فما قال يكون يوم العيد؟ اليهودي قال له: قال لو جعلنا. Donc il peut faire comme il veut lui. Mais le soumis à Allah il fait pas comme il veut. Il fait ce que veut Allah. الذي استسلم لله يفعل ما يريد الله لا ما يريده هو. هذا من باب الشرع. ثانيا من باب القدر. الله سبحانه وتعالى شرع لك أمور تأتي بها بعدد معين. الصلوات خمس صلوات في اليوم، لماذا لا تجعلها عشر؟ زيادة الخير من الخير. ها ولا ها ما يمكنش، لأنها خمس في اليوم والليل. كذلك صلاة، لماذا لا نجعلها ركعتين؟ خمس صلوات كلهم جوج ركعات جوج ركعات. لماذا لا نجعلها أربع ركعات كلها أو ثلاث ركعات كلها؟ هذا ليس لنا، ليس لنا. ويمكن إنسان يقول لك أنا نجيب خمسة ركعات في العصر، لكن بغيت نزيد هي الخير. ما درتي والو أبدا. خذ مثلا السنة الرواتب، رغيبة الفجر عندما يؤدي المؤذن لصلاة الفجر، أجد الناس بعد الأذان يصلون ركعتين، وبعدها ماذا يفعلون؟ ينتظرون الإمام ليقوم إلى الصلاة. هل لهم أن يصلوا بعد الرغبة؟ انظر الآن ماذا سيحدث. هذا من كبار التابعين في مجلس، في مسجد من المساجد، أذن المؤذن لصلاة الفجر، فقام الناس فصلوا سنة الفجر، فجلسوا ينتظرون الإمام. وبعدها قام رجل صلى سنة الفجر فقام ليأتي بركعتين، فجره إمام من الأئمة من العلماء، فجره من ثوبه وأجلسه إلى الأرض. فقال الرجل: علم عند ذلك أنه على خطأ وفعله ليس بصحيح، فقال: يعذبني الله على الصلاة؟ تدي ديما اللي بغى يعرض، اللي بغى يعرض شي حاجه تيجيب لك الكلام: واش الله غادي يعذبني على الزكاه؟ واش الله غادي يعذبني على هذه؟ ويعذبني الله على الصلاه؟ فقال له العالم الرباني: لا، ولكن سيعذبك الله عز وجل لمخالفة نبيه عليه الصلاة والسلام، لن يعذبك على الصلاة، ولكن سيعذبك لأنك خالفت المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو القائل عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. هذا الفهم للدين أخي الإسلام. الذي يريد الدين فيأخذ غض الطري بفهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. فالأمور التي طلبت منا طلبت منا، وراء الصلاة تأتي ب 33 مرة سبحان الله والحمد لله 33 مرة الله أكبر لا تكمل كمات المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك في بعض الأحيان تأتي 10 سبحان الله الحمد لله لا عشرة المرات هذا في السنة ها بعض المرات 25 سبحان الله 25 في ها الله أكبر 25 في الحمد لله 25 في لا إله إلا الله هذا التنوع هذا من السنة لكن واش عندي الحق أنا نقعد من ورا صلاة العصر من ورا من قلت السلام عليكم من الفريضة ديال صلاة العصر نقول سبحان الله ألف خطرة ونجعلها من أذكار الصلاة ما عنديش دليل قضية الذكر ذكر الله كما بغيتي لكن من ورا الفريضة ديال الصلاة خاصك تجيب داكشي اللي علمك الرسول صلى الله عليه وسلم تقول السلام عليكم السلام على اليمين وعلى اليسار استغفر الله استغفر الله استغفر اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والكرام وتعذيب الاذكار المشروعه وتحبس تا تكمل هذاك الشيء وتخرج من تكمل هذاك الشيء اللي عليك ومن بعدها بغيتي دير ذكر الله سبحانه وتعالى كما بغيتي ما فيه اشكال لكن داك الشيء اللي مقيد عليك مقيد داك الشيء اللي خاصك تجيب العدد ديالو خاصك تجيب العدد ديالو في البلاصه ديالو ما تخرجوش على البلاصه دي. ما تجيب شي بلاصه تجي فيها عدد مطلوب مفهوم الكلام ولا لا مفهوم الكلام لان هذا الاستسلام لله سبحانه وتعالى هذا معنى الاسلام انت داكشي اللي مطلوب منك تجيبه في الوقت المطلوب منك ها لا ميم شوز فريون الله عز وجل مسكي كونسان وني كونديسيوني بار وني سومي الله سبحانه دونك وني كونديسيوني بور امني لي زاكت او مومون فولو ثم ابري لي بريير اوبليغاتوار الى لا فاصون دو فير ذكر اي ان فاريتي في 33 fois subhanallah alhamdulillah allah akbar et tu termines par la centième par la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu quoi etc. Des fois tu peux faire 10 fois 10 fois 10 fois subhanallah 10 fois alhamdulillah 10 fois allah akbar des fois tu peux faire 25 fois en rajoutant la 4 pour avoir 100 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu subhanallah alhamdulillah allah akbar la ilaha illallah 25 fois tout ça c'est dans la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Ça, en ce qui concerne les prières obligatoires, plus certaines choses qui sont spécifiques à certaines prières. Hein? Après salat al-Maghrib, tu as la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumeet wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 fois. Et après salat al-Fajr, kadhalik. Hein? Mais maintenant, moi ou quelqu'un se dit après salat al-Maghrib ou là après salat al-Isha, tout de suite, après salamu alaykum, il veut faire 1000 fois Allahu Akbar. Tu dis qu'il a le droit? Il n'a pas le droit. Pourquoi il n'a pas le droit? Parce qu'à ce moment-là, il lui demandait un certain nombre bien précis, il doit le ramener à sa place. Et après, s'il veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala comme il veut, sans condition du nombre, ou comme il veut, il le fait après. Mais là, c'est un moment précis où il t'a été demandé une adoration bien précise, avec un nombre bien précis que tu dois respecter. Hein? Comme l'exemple que j'ai donné en arabe, après la sunna du fajr, on s'assoit, on attend l'imam pour faire la prière. À un moment donné, à l'époque des tabi'in, il y avait un homme de science dans un coin, une grande montagne de science, assis tout d'un coup, un homme, après avoir fait la sunna du fajr, s'est levé pour ramener 2 autres rak'at. Ce noble homme de science, il l'a tiré, il l'a fait asseoir. L'homme a eu peur. À ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. Quand il s'est rendu compte, et comme ça, Shaitan, il vient, il fait toujours dire aux gens des choses pour s'opposer. Hein? Il croit que ça, c'est une opposition, etc. Et l'homme, il se tourne vers l'homme de science et lui dit, est-ce que Allah, il va me châtier pour la prière? Tu as cette opposition un petit peu, la raison, il vient. Allah, il va me châtier pour la prière. L'homme de science, qui est doué de clairvoyance, il lui a dit non, Allah il ne va pas te châtier pour la prière. Abadan. Mais il va te châtier parce que tu es en divergence avec le messager alayhi salatu wassalam. À ce moment-là, on ne prie pas. Une fois qu'on a pris d'or, qu'a'at dial fajr, on ne prie plus jusqu'à ce que rentre l'imam et à ce moment-là, on fait l'obligation du fajr. Hein? Il lui a cité le verset qu'il fasse attention ceux qui divergent avec l'un de ses ordres, l'un des ordres de Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'il ne leur arrive pas le fitna ou l'énorme châtiment. Hein? Donc, la législation doit être respectée dans les œuvres que nous faisons. Ils doivent être légiférés. Le nombre demandé, on doit ramener le nombre. كذلك الكيفية مثلا الآن عندك كيفية ديال وصول النار الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت في في سورة النساء آية الوضوء. فالآن إلى شي واحد بدأت يغسل برجليه هما الأولين وعاد فمه وعاد هذا نقولوا الطبطة ولا هذا برد راسه ولا شي واحد بغى يقوم للصلاة عوض فاش يقوم يشوف القبلة ويقول الله أكبر كبيرة الإحرام، لا هو بدأ بالسجود هو الأول، عاد طلع ركع، عاد طلع قرأ القرآن، عاد كذا، هذه يكون جاب لأن الكيفية اللي جاتك خاصك تبقى عليها، الكيفية المطلوبة منك خاصك تجي عليها. هذا الدين، هذا ما فيش على حسب المزاج ديالي ولا حسب كي بغيت أنا، لا بد لك، وإلا ما بقاش الدين، تولي حاجة أخرى، تولي الهوى، تولي اتباع الهوى واتباع النفس وداك الشيء اللي قال لك عقلك أنت تديره. أبدا أخ الإسلام، فهم الله عز وجل لو كومون سي دان دين اوفر دو ايت ريسبكتي. دونك تي برون لو دو تي ريغارد لو كومون كي تي ديكري دون لو فيرسي كي دون سورة النساء كونسيرنون لو دو، كومون الرسول صلى الله عليه وسلم il a été constant à faire le dos. Est-ce que maintenant, si moi je me lève ou quelqu'un il se lève et commence par ses pieds, après sa bouche, etc., on va dire qu'il a accompli un dos? La même chose, quelqu'un il se lève pour la prière et au lieu de prendre la direction de la prière et de faire d'abord Takbirat al-Ihram et de commencer comme il a été enseigné par Rasoul Salam, il fait ce sujoud en premier. Après il se relève, il fait le record et après Adili, il a le Coran et ainsi de suite. On va dire que Adai il a prié Abadan. Parce que comment on doit être accompli cette prière, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc, ici, c'est une religion. Et la religion ne marche pas avec nos passions, mais avec ce que nous pensons. Et ce que nous voyons comme bon. Abedan. La religion, c'est une soumission totale à Allah, subhanahu wa ta'ala. فَكَذَلِكَ فِي الزَّمَانِ زَمَانُ الْعِبَادَةِ لَا بُدَّ أَنْ يُحْتَرَمْ زَمَانُ الْعِبَادَةِ العبادات لها أوقات. وقت الفجر من امتى؟ من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، فانقضى وقت الفجر، هذا وقتها. وقت الظهر متى؟ من زوال الشمس حين يصير ظل الانسان كطوله وقت العصر متى يبدا؟ يبدا عندما يصير طول هذا ظل الانسان مثليه اي الدوبل ديالو. وقت المغرب متى؟ عندما تغرب الشمس. وقت العشاء متى؟ عندما يغرب الشفق الاحمر من السماء. فهذه اوقات. عرفت متى؟ عرفت يوم التاسع من ذي الحجه. ما يمكن يكون شي نهار اخر. رمضان متى؟ في شهر رمضان، صوم شهر رمضان في صوم شهر رمضان. ما يمكن ان نقول الانسان ان هذه السنوات رمضان ياتي في الصيف. والحر شديد فأنا أصوم في الربيع ولا في الخريف ونصوم كاع 60 يوم واش هذا يكون صام؟ ما صامش. نو الصيام ولو جا في شهر غشت ولا في شهر سبعة فهذاك هو الوقت ديالو. إلا خرجتي على الوقت ديالو ما بقيتيش سلمتي لله وليتي درتي داكشي اللي بغيتي أنت، داكشي اللي مريحك أنت. لا، ليبلوكم ايكم احسن عمل. هذه دار الاختبار، دار الامتحان، واش تجيب داكشي اللي بغى الله ولا ما تجيبوش. هذه دار الامتحان، دار الاختبار. نحن في هذه الدنيا امتحان، في الامتحان، في الاختبار. فنختبر بماذا؟ بهذه الامور، بالعبادات، ان ناتي بها كما اراد الله، في الاوقات التي اراد الله، وفي الاماكن التي ارادها الله سبحانه وتعالى. فمثلا نشوف نهار تسعود ذو الحجة يوم عرفة، الناس تقريبا 3 مليون حتى 4 مليون يكونوا واقفين في مساحة واحدة. فتيجي شي واحد تيقول بعقله والناس تما أنا إذا دخلت معاهم أنا صحيح والجماعة اللي معايا صحيحة، فإذا دخلنا لتما غادي نضربوا هاد الشوابان ولا غادي نديرونجيو شي حيط ولا كذا نفعل. اللهم حنا نخرجوا للميدان ما كاين حد ونخليو اتساع. فهذا يكون حج، الحج عرفة، الحدود فين خاصو يكون فيها ما وقف فيهاش، فيكون حج. أبدا أبدا أخي الإسلام. فمن الله عز وجل في il dit par exemple, يقول مثلا انا ساخرج من هذا المكان هم يوم التاسع يقفون ناقف يوم العاشر او يوم الثامن قبل يخرجوا قبل من الوقت ولا يجي من وراء الوقت هذا يكون ابدا خرج من المكان وخرج من الزمان الى خرج على عرفات فخرج من المكان ما اتاش بالعباده في المكان ديالها ولا جا نهار الثامن ولا نهار العاشر موقف ما جاب الزمان اللي مطلوب منه فالزمان والمكان إذا كان مطلوب في عبادة فتأتي في زمانها وفي مكانها فإن الله عز وجل en ce qui concerne le temps regarde c'est simple الله سبحانه وتعالى fait que la prière est obligatoire à heure fixe الفجر il commence à partir du lever de l'aube véridique et sa fin sera le lever du soleil en dehors de ça il n'y a pas de fajr que ce soit avant, que ce soit après, c'est pas le genre. Parce qu'il n'est pas dans son heure. Et Dohr, il se fait au moment où le soleil est dévié du zénith, du ciel, du centre du ciel, et il devient un petit peu vers l'ouest, un petit peu. Et à ce moment-là, se mesure par le soleil dans le fait que quand l'ombre de quelqu'un est égale à sa taille, c'est l'heure d'elle, Dohr est rentrée. L'heure d'Yal Asr va rentrer au moment où la taille, l'ombre de quelqu'un fait le double de sa taille. C'est l'heure d'Yal Asr est rentrée. Il va rester comme ça jusqu'au coucher du soleil. L'heure d'Yal Maghrib va coucher au moment du coucher du soleil. Hein? Et il ne s'arrête pas tout de suite. Il va s'arrêter une fois que le rouge du ciel disparaît. L'aurore qu'il y a, cette rougeur qu'il y a dans le ciel, que vous voyez là quand vous êtes rentré, avec une fois qu'il disparaît, c'est fini l'heure d'Yal Maghrib, et rentre l'heure d'Yal l'Isha. Et donc, si on ramène une prière en dehors de cette plage horaire, on ne l'a pas ramenée à l'heure demandée. Qu'on la fasse avant ou après, on ne l'a pas ramenée à l'heure demandée. Hein? La même chose pour le jour de Arafat se fait le 9e jour du Dhul Hijjah. Il est évident que dans le périmètre de Arafat, il va y avoir ce jour-là 3 000 à 4 millions de personnes. Et rien, il dit, ben moi, pour ne pas déranger le Arafat, j'y vais le 8 du Dhul Hijjah ou le 10. Qu'il avance ou qu'il recule, ben il n'est pas dans le temps donc. Il n'a pas eu Arafat pour lui, l'un des grands piliers du Hajj. La même chose pour le lieu. Le lieu, il y a un périmètre bien précis pour Arafat. Et un groupe qui se dit, ben nous on est fort, etc. On a peur de bousculer les gens, de faire tomber quelqu'un, etc. Donc on va laisser la place aux gens, et nous on va sortir. On va rester à Mina, nous là, Muzdalifa, tranquille. Et faire ce que nous devons faire en étant à Arafat. Ils n'auront rien fait parce qu'ils ne sont pas dans le lieu qui leur a été demandé au moment demandé. Donc ils n'ont, ils ne sont pas dans le lieu. Ils n'ont ni respecté ni le temps ni le lieu. Parce que ce temps, ils se trouvent à Muzdalifa, ils doivent être à Arafat. Et ils sont à Muzdalifa, ils ne sont pas au lieu de Arafat. Donc, et ceci est très important. Cet éclaircissement que donnent les hommes de science est très important pour te montrer. Parce que quand il s'agit d'adoration, la raison se tait. وهذا أمر مهم عندما يكون الأمر أمر عبادة وأمر تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فالعقل لا مجال له هنا العقل يستسلم العقل ينقاد للشرع قال الله قال رسوله قال الصحابة أصنعن به هما اللي تيقودوا ماشي هو اللي تيقود أبدا العقل خاصو يتقود بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الصحابة أما باش العقل يحكم على القرآن ويحكم على السنة هذا أبدا هذا أبدا La raison, ce n'est pas elle qui doit juger et qui doit diriger le Coran et la Sunna. Là, la raison saine, c'est celle qui se fait diriger par le Coran, par la Sunna et par la voix des pieux prédécesseurs de Allah. Qu'est-ce que le jins? L'amour sadis fil ibadat. Le jins, la boudda min Allah subhanahu wa ta'ala, talb minna ajnas fi ba'd l'ibadat. Marratan yatlub minka sadaqa bit ta'am. مرة باللباس، مرة بكذا كذا كذا، ويطلب منك في الكفارات هادي وهادي وهادي وهادي. فمثلا خذ لك مثلا رمضان، زكاة الفطر في رمضان سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعام، الروز ولا داكشي اللي تاكلوا الناس ديال البلاد، ها؟ فإلا عوضتها بالفلوس انت ما جبتيش داكشي اللي قال لك الله، فتتولي صدقه من عندك وما تتوليش زكاه الفطر. زكاه الفطر مطلوبه بالاكل، ولا تاتي انت تقول نحن في زمان الناس حاجتها بالفلوس. لا، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ شكون اللي خلق الشريعه، حنا ولا الله؟ شكون اللي عارف اش خاص العباد؟ الله سبحانه وتعالى قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى هو اللي عارف اشنا هو اللي يصلح للناس، هو اللي يطلب منا هذيك الزكاه ديال الفطر تكون طعام ما تكونش فلوس. لي بارول دي مفتي سي با اون بروف، اي فو اون بروف. لا بارول ديال الرسول صلى الله عليه وسلم هو لو سي دي مفتي، قال لك ان كان فيه من المفتيين قالوا بانه يجوز، لكن كلام من الرجال يستدل له ولا يستدل به، كلام ديال الناس عالم كذا وكذا تتبحث لي على الدليل، ماشي هو هو الدليل. الدليل قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، فهم؟ قضية ماشي قضية عقل ولا قضية استحسانات ولا، هذا دين ستقف بين يدي الله، ستقف بين يدي الله. كذلك مثال آخر لهذه ديال الأجناس، أمامنا عيد الأضحى، عيد الأضحى مطلوب فيه أجناس، مطلوب فيه البقر والغنم والمعيز والإبل، سبعة العائلات في بقرة، سبعة العائلات في جمل، ما فيه إشكال. عائلة في هذا في الكبش ولا في المعز، ما فيه إشكال. هادو الأجناس المطلوبة. إنسان يأتيك اليوم ويقول أنا ما عنديش، فيقال له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا أنا بدي نشري البيبي، ديك الرومي هذا وندبحه. لا، هل هذا يكون أتى بالعبادة التي هي الأضحية؟ لا، ولو ذبح بيبي هو ما كنت مصدع راس، ما تصدع راس، هذاك اللي ذبح خصو يعطيك أنت، هذاك اللي ذبح خصو يعطيك أنت اللي ما ذبحتيش، وأنت ما كلفك الله سبحانه وتعالى. والعبادة خصها الجنس ديالها، طلب منك الغنم ما كديتي عليها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، داكشي اللي نطلب منك اللي خاصك تجيب، ما قديتي عليه صافي، ها؟ ما كلفك الله سبحانه وتعالى. واحد اخر قال لك انا عندي الفلوس بزاف، بين بحو غزاله ولو قاعد بحال الغزاله، وتفك كاع من البروسي ديال الكارت فورستي وكذا وكذا، وذبحها، غادي يكون ادى الاضحيه ما اداش، لان ما دخلش في الجنس المطلوب، وهكذا. فما يمكن، هذا الدين ما فيهش العقل، ما فيه الهوى، فيه ان الهوى ديالي وداكشي اللي تنفكر خصني القائد ديالي فيه، قال الله وقال رسوله وقال الصحابه، هذا الاسلام. فهنا الله عز وجل لو سيزيام بوان كي كونسير لي فامي دوموندي دون اون اكت دادوراسيون سي تري امبورطون دو الله سبحانه وتعالى لا فاريي لي زوردر ا دي مومون دوني اي ا فولو دو نو كون دون دو لا نوريتور كوم زكات. À des moments donnés, il nous demande de donner des vêtements. À des moments donnés, il nous demande de l'argent, et ainsi de suite. Donc nous devons ramener ce qu'il nous demande, la famille demandée au moment voulu. Sinon, on n'est pas soumis à Allah. Ou si ce n'est pas soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il se doit dans cet acte-là. Tu prends par exemple, Zakat al-Fitr qui clôture le mois de Ramadan. Il est demandé que tu la sors aux nourritures. Ah, la nourriture qui est connue comme nourriture chez les gens. Hein? Le riz, les pâtes, et ainsi de suite, les raisins, les dattes, hakada. Maintenant, la sortir en argent, ça devient une sadaqa normale, et ce n'est pas zakat al-fitr. Le frère, il a dit, mais il y a certains muftis, ils ont dit oui. Il dit, les paroles d'un homme, ce n'est pas une preuve en soi. La parole d'un homme de science, il faut lui chercher une preuve. La preuve, il est dans Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, a dit. La même chose, regarde un exemple qui est très important, qui est la fête que nous allons accueillir bientôt, qui est la fête du sacrifice. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous les moutons, la race des chèvres, les vaches et les chameaux. Un chameau pour cette famille, une vache la même chose, hein, tout ça avec les jazz requis. Il faut que le chameau il ait atteint l'âge de 5 ans, il faut que les vaches aient atteint l'âge de 2 ans, ainsi de suite. Bon, les moutons vous connaissez ainsi que les chèvres. Hein. Maintenant, ce sont les familles demandées et l'espèce demandée. Maintenant, quelqu'un il dit, moi j'ai pas les moyens. Les hommes de science lui disent, ce que lui a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas aux personnes ce qu'ils ne peuvent pas faire. Il dit, mais moi, je n'ai pas les moyens, mais quand même, je vais égorger pour Allah subhanahu wa ta'ala une dinde. Là, arrête, ne te casse pas la tête. Si tu prends la dinde comme acte d'adoration, tu n'as rien eu. Tu ne fais pas un acte d'adoration parce que ce n'est pas ça qui t'a été demandé. Et toi, tu ne peux pas, dans ces cas-là, qu'est-ce qui reste à faire? Tu restes tranquille. Là, il ne t'a pas imposé. Et tu laisses les autres te ramener. Parce que de leur sacrifice, ils doivent sortir. Donc, hein, Allah, bien sûr, il a fait qu'il y a des gens qui ont, d'autres qui n'ont pas, d'autres qui ont un peu, d'autres qui ont plus que les autres, etc. Pour que ceux-là, ceux qui ont, s'acquittent de leur devoir vis-à-vis de ceux qui n'ont pas. Et ainsi de suite. L'autre, il dit, moi je suis riche. Il dit, je vais égorger une gazelle. S'il échappe à l'amende du garde forestier, hein, et du ministère des eaux et des forêts, s'il échappe à eux, ben son sacrifice, même il a égorgé la gazelle, son sacrifice n'est pas accepté. Parce que ce n'est pas la famille demandée. Ce n'est pas la famille demandée. Et l'islam veut dire soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. La raison n'a rien à voir là-dedans. C'est une soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. فلا بد لهذا اقول لك يقول العلماء ان تقول العمل الصالح سهل لا سهل ولكن اللي سهل عليه الله سبحانه وتعالى وفق الله سبحانه وتعالى وفهموا لي وفهم لي الطريق ديالو وزاد جدي ها les hommes de science disent la bonne œuvre il est facile pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité et qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la compréhension de la voie de la bonne œuvre et comment il doit être accompli cette œuvre il lui a fait comprendre ها نعم فالأمور ليست بالعقل ويجب أن تذكر أنت ماذا تريد بعبادتك لا شك أنك تريد أن يحبك الله فكيف يتم لك أن يحبك الله كيف يمكن أن يحبك الله لا يمكن أن يحبك الله إلا اتبعت أمره يقول عز وجل وهذه آية الامتحان وآية الاختبار قول عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوا من اتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم هذه آية الامتحان قوم دعوا قالوا احنا تنحب الله فجاء الامتحان من الله سبحانه وتعالى الامتحان إلى العباد إلى آخر إلى يوم القيامة عنوان أن الإنسان يحب الله هو أنه يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وليس الشأن في أن تحب أنت الله لا الشأن أن يحبك الله وإذا أردت أن يحبك الله فعليك باتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا بدك لاتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام أن تخلص العبادة لله وتأتي بها على الوجه المطلوب وفق منهج رسول الله وطريقته وطريقة صحبه الكرام فهنا الله عز وجل توقف لشيء Qu'est-ce qu'on veut avec nos actes d'adoration? On veut qu'on soit aimé min Allah Azza wa Jalla, la shak. Et d'avoir l'agrément d'Allah et d'être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'amour, pour acquérir, pour avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a un seul chemin. Un seul chemin, il n'y en a pas 50 000, ni deux, ni trois. Un chemin. Des gens ont prétendu aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le verset de l'examen et de l'épreuve jusqu'à la fin des temps. Quand ils ont prétendu qu'ils aimaient Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète et à son messager alayhi salatu wasalam dans ses traductions approximatives, dis-leur ya Muhammad, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah il vous aimera et il pardonnera quoi? Vos péchés. Hein? Donc pour être aimé min Allah azza wa jal, il faut être dans une soumission. Que veut Allah? Et accomplir les œuvres comme le veut Allah. Ça veut dire, comme nous l'avons dit, hein, ramener les conditions d'acceptation des œuvres qui sont la sincérité et le suivi. D'accomplir les œuvres sincèrement pour Allah et dans un suivi aveugle du messager, alayhi salam, pour pouvoir acquérir. Parce que le fait, c'est pas le fait que toi tu dis j'aime Allah, là. Le fait c'est que toi, tu sois aimé min Allah. Et comment tu peux savoir que tu es aimé min Allah? Regarde, qu'est-ce que, où tu en es de ton suivi du messager, alayhi salatu salam, de la sunna du prophète, alayhi salatu salam. Tu as le repère, akhal islam. Idha aradta an ta'rifa kayfa annaka tuhibbu Allah, wa anna Allah yuhibbu, undur, mada tusawi indaka sunnat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وماذا تمسكك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الميزان الميزان أخي الإسلام faut que tu regardes le repère tu l'as en face de toi regarde combien tu suis ton messager عليه الصلاة والسلام pour savoir est-ce que ton amour est véridique d'Allah ou pas. Et pour savoir si tu es aimé من الله عز وجل regarde ton suivi ton messager alayhi salatu wassalam. Hein? La bouddha à l'islam. Fa l'amal salih matloub minna. La bouddha. Wa la bouddha al insan fi amalihi an yandur. Al hada l'amal mouafiq lil Mustafa alayhi salatu wassalam. Amla. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. انظر مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته قال أمرنا نحن معشر الأنبياء أن نضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذا الذي يسدل يديه في الصلاة هل يكون طبق حقق صلوا كما رأيتموني أصلي؟ لا شك لا شيء ينقصه شيء من اتباع للمصطفى عليه الصلاة والسلام. وقس على هذا كل الأمور في الصلاة وفي غير الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من توضأ مثل وضوء هذا. أنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كما يحكيه مولى من مواليه يقول ها بأنه أتى عثمان بن عفان لكي يعلم الناس أتي به طست من الماء فعندما أتم الوضوء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ مثل وضوء هذا. ولهذا حتى ها يكون الإنسان على بين عندما يسأل إنسان يقول ماذا تقول السنة في هذا ما هي السنة في الوضوء ما هي السنة في الصلاة مش عارفهم بأنه ما تتسولوش على اش تدير انت واش تفهم انت لا انا تنسولك على السنة تنسولك على العمل ديال الرسول صلى الله عليه وسلم تنسول على العمل كيفاش خاصو يكون كيفاش بغى الله سبحانه وتعالى وان الله سبحانه وتعالى دونك لا بون اوفر il nous est demandé de faire cette bonne œuvre faut chercher. Il faut tenir à accomplir cette bonne œuvre comme il se doit. Regarde par exemple, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dit priez comme vous m'avez vu prier. Et Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam l'a dit dans la prière. Hein, il a dit concernant la prière il m'a été ordonné ainsi qu'aux autres prophètes que dans la prière de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Maintenant, celui qui lâche ses mains, où est-ce qu'il en est de cette sunna du messager alayhi salatu wassalam? Ça c'est un exemple. Tu suis tous les autres exemples dans lesquels les gens délaissent la sunna du messager alayhi salam dans la prière ou en dehors de la prière. Où est le suivi dans ces cas-là? Hein? Tu regardes maintenant nos nobles, les nobles compagnons de Allah alayhi. Fois Uthman ibn Affan, le troisième khalif, Ridwanullah alayhi, on lui rapporte un récipient dans lequel il y a de l'eau pour montrer aux gens comment faire l'eau. Et quand il a terminé l'eau, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dire, celui qui fait l'eau comme je l'ai fait. Il n'a pas dit, faites l'eau comme moi. Il a dit, j'ai entendu le messager alayhi salam dire que celui qui fait l'eau comme je l'ai fait. Hein? Donc, les actes d'adoration, nous devons être dans un suivi dans nos actes d'adoration. Il ne faut pas se leurrer. Si on veut que nos œuvres soient acceptées, hein, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse triompher, voilà. « Kam minna yamrad minkum an khilafil umma »« Kulluna marda limada annas mukhtalifun wa annas takhtalif »« Fandur » كي تعرف أن القضية قضية اتباع. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصفوف لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم لا تسوون صفوفكم. إذا ما تقدوا الصفوف ديالكم إن الله سبحانه وتعالى غادي يخالف بين القلوب ديالكم، لأن المخالفة في الظاهر دليل على المخالفة في الباطن. فأوقات شوف الصفوف ديالنا في مشارق الأرض كيعوجع. إنسان اللي بغى يلصق رجليه مع أخوه ويحيي معاه السنة ديال إلصاق الكعب على الكعب والركبة على الركبة والكتف على الكتف، تكازم حدايا تلصق فيها الجربة ديالك، أعوذ بالله. ها ويهرب منه واحد جاي لقدام والآخر رجع لقدام. يا أخي أنت مريض بالخلاف، تقول بأن الخلاف ديال الأمة يمرضك، وأنت أنت سبب الخلاف. نحن سبب الخلاف في الأمة، نحن الأولون المصابون الذين يصيبون هذه الأمة بالخلاف، لأننا خالفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو القائل لا تسوون والله ما سميتهم حتى يخالف الله سبحانه وتعالى بين قلوبكم، فهمت؟ فنحن السبب في الخلاف الأمة، فما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا تقول أن شي حاجة، راه كل الخلل من نحن، ها كل الخلل من نحن أخ الإسلام. نعرف ان الكلام فيه شويه ديال الشده، ولكن الا بغيتي تصبن حوايج تجي ليه الا هكا تدوز عليه هكا يدهن عليه، ولا تثقب تصفرك مزيان الا بغيتي تخرج هذا. فلا بد من شويه ديال الحكام، اصبروا عنا. ها فلا بد داخل الاسلام، فما يمكن هذه امراضنا، لا بد ان ننظر الى الامراض داخل الاسلام. خاصنا نشوفوا الامراض ديالنا كنا ونشوفوا لها الدواء ديالها. الدواء ديالها راه سهل، ما سهل أن تلصق الكعب بالكعب بأخيك، ما سهل، هذا كله سهل وليس بالأمر الصعب. لكن أين ترويض النفس؟ أين أن أجاهد نفسي لله سبحانه وتعالى وفي اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وقال خير الله عز وجل combien de nous se lamentent, il y a trop de divergences dans la communauté, etc. Et pourtant, tout un chacun de nous est la cause de cette divergence. Il y a une divergence qui va rester, mais il y a certaines divergences qu'on peut diminuer. Tu regardes Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, il a dit, où vous allez faire des rangs compacts et des rangs droits, Allah il va diverger vos cœurs. Ça veut dire, si vous ne faites pas des rangs droits et des rangs compacts, vous allez, il va y avoir de la divergence entre vous. Et regarde, quand on veut aligner les rangs, il faut coller les chevilles aux chevilles, l'épaule à l'épaule, et les chevilles à chevilles. Ah, et les genoux aux genoux. Regarde, quelqu'un qui veut coller les pieds, il se sauve, comme si tu y as la garde. Pousse-toi de moi. Ah, il laisse un passage pour Shaitan. Le Coran sallallahu alayhi dit dans la prière, laissez pas de passage pour Shaitan. Les sahaba, quand ils se levaient pour la prière, diraient un mur. L'un collé à l'autre, cheville contre cheville, épaule contre épaule. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas les divergences que nous on connaît maintenant. Et donc, il ne faut pas se leurrer. C'est nous qui sommes la cause de ces grandes divergences dans la communauté. Par notre manque du fait d'accomplir la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Vous savez que ces paroles peuvent être dures pour certains, mais un linge sale, si tu ne frottes pas bien, tu ne peux pas enlever les taches. Hein? Ce n'est pas en le caressant que tu vas enlever les taches. Il faut mettre le point sur la blessure et aller jusqu'au fond pour l'enlever. Car tout ce qui nous arrive, comme il est dit dans le verset, c'est de notre faute. Parce que nous l'avons mérité par le fait d'être en divergence avec Mohammed alayhi salam et avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. انت لا تظن ان هؤلاء الذين يستهزئون برسول الله ويستهزئون بالمسلمين انهم بقوتهم ابدا لكن نحن الذين فتحنا الباب نحن الذين ضيعنا سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام وضيعنا طريق ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاويه وعبد الله بن عمر وعائشه رضوان الله ضيعنا الطريق فتهنا وحل بنا داء الامم وحل بنا الضعف والهوان واحتقرنا من كل الجوانب لكن الله سبحانه وتعالى وعد إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم كيف ننصر الله؟ أي ننصر دين الله ولا ينصر دين الله إلا بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والاتباع للمصطفى عليه الصلاة والسلام أبدا أخي الإسلام هكذا ينصر دين الله ومن الله عز وجل وقال Tout ce qui nous arrive, c'est que c'est nous qui en sommes la cause. Faites que les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala se moquent du messager, se moquent de nous, se moquent de l'islam, etc. C'est qui est la cause? C'est nous. Nous avons délaissé la voie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Nous avons délaissé la voie d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Muawiya, de Ali radwanullah alayhi majma'in. Et donc il nous arrive ce qui nous arrive. Et alors que les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala sont présentes, si vous faites triompher Allah, Allah il vous fera triompher et il vous donnera la force, etc. Faire triompher Allah, faire triompher la religion d'Allah. Et comment on fait triompher la religion d'Allah? En la mettant en application dans une sincérité pour Allah et dans un suivi aveugle du messager alayhi salatu wassalam. Il faut que nous prenions conscience de tout ceci. لا بد أن نعي هذا الأمر وخلك من كلام الجزيرة وكلام الخسيرة وكلام امبسيل وكلام توندين دو ولا كل هذا الهراء السياسة اللي ما بعد الكلام الخاوي الحقيقة في قال الله قال رسوله قال الصحابة رضوان الله عليهم خليك من الكلام ديال السياسة هذا صحفي عنده منهج ديال اليسار فيتكلموا به منهج اليساريين هذا صحفي عنده منهج ديال اليمينيين فتتكلم بلهجة اليمينيين ومنطق اليمينيين وهذا من أهل الوسط وهذا من أهل التطرف فيتكلم كل واحد يتكلم بهذا فكل واحد عنده وجه ديال السياسة دياله هذه السياسة ديال أصحاب اليسار هذه السياسة ديال أصحاب اليمين هذه السياسة اللي تيقولوا أصحاب النص هذه ديال لي زيكستريم وهكا لكن قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء هذا الشيء ما فيه هو حق إلى أن يريت الله الأرض ومن عليها ولن تصلح أمورنا ولن نصلح في شيء إلا إذا رجعنا إلى ما كان عليه الصحب الكرام ورسول الله وصحبه الكرام رضي الله عنه وهو كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلحوا به أولها هنا الله عز وجل il faut pas se leurrer il faut revenir À l'évidence, il faut revenir à notre réalité en tant que soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Laisse tomber la politique, laisse tomber les paroles des journalistes. Hada des journalistes, tu as des différentes tendances. Hada il est de gauche, il parle avec sa tendance de gauche. Hada il est de droite, il parle avec sa tendance de droite. Hada il est du milieu, il va parler avec sa tendance du milieu. Et l'autre il est à l'extrême droite et l'autre à l'extrême. Ils ont tous chacun son langage et ses principes avec lesquels ils marchent et ils tournent avec. Et c'est des masques. Mais toi tu es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. La parole qui ne change pas, qui est la seule vérité jusqu'à la fin des temps, Allah a dit, le messager a dit, et les nobles compagnons ont dit. Oui. Il faut revenir à ça. C'est là où il y a notre suprématie, nos honneurs. C'est comme ce qu'il a dit l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ne fera le bien de la fin de cette communauté que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. Rien ne va pas, ne va nous relever du déshonneur dans lequel nous sommes, et de la bassesse dans laquelle nous sommes que le fait de revenir à la religion que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et à la religion sur laquelle était Muhammad alayhi salam et ses nobles compagnons radouanullahi alayhim. Fandurakha l'islam. Ana hakaytu laka ma jara li sahabati fi l'jumu'a. L'an, undur, nas, qamu bi a'mal min ahsan l'a'mal fi l'dunya. Alimun. ومجاهد ومنفق في سبيل الله فكلهم سيقف بين يدي الله فيسأل العالم ماذا فعل بعلمه وبما أنعم الله عليه فيقول يا رب تعلمت فيك القرآن وعلمته وكذا وكذا فيقول الله سبحانه وتعالى كذبت تعلمت لكي يقال فلان عالم فقد قيل فيؤمر به فيلقى في نار جهنم هذا مجاهد جاهد في سبيل الله فمات في المعركة ويقف بين يدي الله ويقول له الله سبحانه ماذا فعلت في النعم التي أزلت عليك فيقول جاهدت فيك لكي تكون كلمة الله هي العليا فيقال له كذبت إنما جاهدت وفعلت لكي يقال فلان قوي فلان شجاع فقد قيل فيؤمر به فيلقى في نار جهنم هذا ينفق في سبيل الله ما ترك خيرا إلا أنفق فيه بناء المساجد حفر الآبار بناء دور الأيتام كذا كذا كذا فيقف بين يدي الله فيسأل ماذا فعل بالنعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى فيقال يا ربي أنفقت فيك وكذا يقول كذبت إنما فعلت ذلك لكي يقال كريم فقد كين فيؤمر به فيلمى في جهنم ماذا نقص هؤلاء من أعمالهم نقصها الإخلاص دخل الإخلاص دخلها الرياء أخ الإسلام والرياء كالخل إذا وقع في العسل يفسده فالرياء يفسد العمل الذي دخل فيه فانتبه أخ الإسلام لمن تعمل العمل pour revenir au début du cours pour les acceptations de nos œuvres regarde maintenant je t'ai donné deux exemples في الجمعة des nobles compagnons maintenant ce qui va arriver le jour de la résurrection pour trois personnes qui ont accompli les plus grandes œuvres. Un demandeur de science qui est devenu un homme de science. Un combattant sur le chantier de l'art et quelqu'un qui n'a pas laissé une porte du bien sans avoir dépensé sur cette porte. Tous les trois vont être devant Allah. Et chacun il va s'avancer et là il lui dira « Qu'est-ce que tu as fait du bien fait que je t'ai donné ?» L'homme de science il dira « J'ai appris le Coran, j'ai propagé, j'ai enseigné. » Il sera dit « Pour toi et Allah. » Il lui sera dit « Tu mens. » Tu imagines ? Tu mens. C'est Allah qui lui dira « Tu mens. » Et l'ordre sera donné, mais tu l'as fait pour qu'on dise que tu sais, que tu es un savant, etc. L'ordre est donné, il est jeté au feu de l'enfer. Le combattant, la même chose. Il dira, j'ai combattu pour toi, ya Allah, subhanahu wa ta'ala, pour que ta parole soit la plus haute. Non, tu mens, tu l'as fait pour que on dise que tu es brave, que tu es courageux, etc. Et ça a été dit, il est jeté au feu de l'enfer. Celui qui a dépensé, il n'a pas laissé une œuvre, construction de mosquée, et ainsi de suite. Et il vient devant Allah, qu'est-ce que tu as fait des bienfaits avec lesquels je t'ai comblé? Il lui sera dit, « Et Allah, j'ai dépensé pour toi, j'ai nourri des orphelins, j'ai construit des mosquées, j'ai creusé des puits, etc. » Pour toi, et Allah, il sera dit, « Non, tu mens. » Et lors des données, il sera jeté au feu de l'enfer. Et ce sont les trois premiers avec lesquels va commencer le feu de l'enfer. Qu'est-ce qu'il manque à leur œuvre? La sincérité. Maintenant regardons au niveau du suivi. Tu imagines que le Rasoul anta undur maintenant l'ittiba' wa ma adraka ma l'ittiba' yawma kayfa yanfa'uka hadha l'ittiba' fi yawmin ha fi yawm al-qiyamah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam indahu hawd. A'tahu Allah subhanahu wa ta'ala hawdan yasubbu fihi al-kawthar wa huwa nahrun min al-jannah. Wa 'adad kisan hadha al-hawd ka 'adad nujum as-sama'. فالذي يأخذ الكأس من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يشرب يشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا في عرصات يوم القيامة فيأتي المؤمنون فيأخذون الكأس من يد رسول الله المخلصون المتبعون يأتيون يأخذون الكأس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك اليوم من عرقه إلى كعبيه ومن عرقه إلى ركبتيه ومن عرقه إلى سرته ومن إلى يلجمه العرق إلى أنفه إلى فمه والشمس قريبة من الناس كيلومتر ونصف أو أقل ويأتي أناس فيعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون لكي يشربوا من يد رسول الله فيحجبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، فينادى لرسول الله فيقول لا تدري لقد بدلوا وغيروا بعدك. ماذا بدلوا؟ بدلوا الدين، غيروا دين الله، ابتدعوا في دين الله. فعندما يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وهو الرحمة المهداة الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ماذا يقول؟ يقول سحقا سحقا، أي بعدا مني، فيتبرأ منهم. فانظر الاتباع والإخلاص أمره أمر مهم. إذا أردت أن تسعد بشربة من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلص عبادتك لله واتبع في ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقعد من تنبول سيفي آخر الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى il lui a donné un bassin. La longueur de ce bassin est d'un mois de marche. Sa largeur, la même chose. Les vers de ce bassin sont au nombre des étoiles dans le ciel. Un nombre que tu ne peux même pas compter. Et le jour de la résurrection, au moment où le soleil sera à un mile, c'est-à-dire un kilomètre et demi, un peu moins, un peu plus, le soleil sera très proche des gens, où les gens seront dans leur sueur, certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres au nombril, d'autres ils sont carrément au niveau de la bouche, leur sueur. Un moment où tout un chacun a besoin de prendre une gorgée d'eau de la main du prophète pour ne plus avoir soif. Les saints, ceux qui ont accompli la religion sincèrement pour Allah, qui étaient dans le suivi, vont avoir ce privilège. Et il y aura des personnes qui vont arriver, il y a une barrière entre eux et le prophète. Et le prophète, il dira, mes compagnons, il lui sera dit, tu ne sais pas. Ils ont changé après toi. C'est-à-dire, ils ont changé la religion après toi. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il entendra ce nom, ils ont changé après toi. C'est-à-dire, ils ont changé dans la religion. Il dira, au loin, au loin. Pourtant, il a été envoyé comme clémence pour les mondes. Il est dit dans le verset, nous t'avons envoyé comme clémence pour les mondes. Et à ce moment-là, il va les désavouer. Au moment plus critique. Donc il faut préserver nos œuvres. Il faut qu'il y ait la sincérité et le suivi dans nos œuvres. Fasa Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, razuqna wa iyyakum al-ikhlas fi al-a'mal, fi al-aqwali wa al-af'al, nas'aluhu subhanahu wa ta'ala razuqna al-mutaba'ata li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqna wa iyyakum lit-tafaqquhi fi dinihi, waj'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.